وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الواقعة، فختمها الله جل وعلا بهذه الآيات العظيمة كما ابتدأها بقوله جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الآيات بدأت السورة ببيان أصناف الناس في الدار الآخرة، وختمت ببيان هذه الأصناف عند الاحتضار. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح، إن كنتم صادقين، ما يستطيعون إرجاعها أبدا بما أوتوا من علم وطب وعلاج ومعرفة، لا يستطيعون. إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص ما ينفع الطب ولا العلاج ولا شيء من هذا. فإذا بلغت هذه الحال بين جل وعلا قال: فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. ثلاثة أصناف. فأما إن كان من المقربين الذين هم السابقون، السابقون الذين هم أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، كانوا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن حصل منهم زلة أو ذنب بادروا بالاستغفار والتوبة ولم يصروا على ما فعلوا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد يكون المذنب بعد الاستغفار والتوبة أحسن حالا منه قبل أن يذنب، لأنه بعدما أذنب ندم وارعوى وخاف ووجل وأكثر الطاعات وحذر المعاصي، فيكون حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل الذنب لما وجد في نفسه. فالسابقون السابقون. فأما إن كان من المقربين هؤلاء ليسوا معصومين عن الذنوب، بل يقع منهم ولكن يتوبون ويستغفرون ولا يصروا على المعصية. فأما إن كان هذا المحتضر فروح وريحان، روح راحة وذهاب العناء والتعب وهم الدنيا والانشغال بها، يستريح في روضة من رياض الجنة. ورد في الحديث أن الله جل وعلا ينادي ملك الموت فقال، يقول له: ائتني بروح عبدي فإني بلوته بالحسنات والسيئات، بالخير والشر، فكان على خير ما أردت، فأتني بروحه ليستريح، لأن انتقاله من دار النكد والتعب والهم إلى روضة من رياض الجنة. وفي حواصل طير خضر ترعى وتأكل من أشجار الجنة نعيم، والمرء يظن أنه ينتقل إلى شيء مخوف، لا، بل المؤمن يستبشر بلقاء الله متى؟ إذا جاءته البشرى. وكما ورد في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، إذا كان لقاء الله في الموت فكلنا يكره الموت، ما نريد الموت. فقال: يا عائشة، ليس هذا، وإنما المؤمن إذا احتضر جاءته ملائكة الرحمة فبشرته فاستبشر فأحب لقاء الله، أحب الموت في الساعة، فأحب الله لقاءه. والفاجر والمنافق إذا احتضر وجاءته ملائكة العذاب كره لقاء الله، خاف، يرى ما لا يسره، فالله جل وعلا يكره لقاءه. وهو حينما يبشر ويوقن يستبشر إذا بشر بالخير ويحب الآخرة، وإذا بشر بالشر والعياذ بالله كره. وورد في الحديث أن المرأة لا يفارق الدنيا إلا وقد علم هل هو من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لأنه يرى الذين حوله قبل مفارقة الدنيا، إما أن يرى ملائكة الرحمة نسأل الله الكريم فضله فيستبشر بعدما يبشرونه ويسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قرب أجله واحتضر خير عليه الصلاة والسلام، فقال في الرفيق الأعلى، تقول عائشة رضي الله عنها: عرفت أنه لا يختارنا، يعني لا يريد البقاء في الدنيا، لما خير بينما عند الله جل وعلا رأى أن ما عند الله خير له. فالمرء في الدنيا يغفل وينسى ويشتغل بأشياء لا حاجة له فيها، ويترك ما هو بأمس الحاجة إليه، ينشغل بشيء قد يضره ولا ينفعه ويترك ما هو خير له، وهو في حال الدنيا قبل أن يفارقها إلى الآخرة يعرف حاله ممن سيحضر وفاته، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. فأما إن كان هذا الذي بلغت الروح الحلقوم، فأما إن كان من المقربين أي الذين هم السابقون السابقون أولئك المقربون في أول السورة، فروح وريحان. روح قيل راحة وقيل نعيم ولذة وقيل فرح وسرور وقيل رحمة، فروح وريحان. ريحان يأتي بمعنى الرزق في لغة من لغات العرب، لغة حمير، يقول أذهب أطلب ريحان الله، يعني رزق الله. ريحان بمعنى رزق، أو ريحان الذي هو الريحان المشموم الطيب، يؤتى بأغصان من ريحان الجنة فتنساق نفسه لطلب هذا عند الاحتضار قبل الموت، كأنها تستجلب نفسه بهذه الرائحة وهذا الريحان الطيب. ويطلق على نسيم الريح، يعني الريح اللطيفة الباردة التي تشتاق إليها النفوس وتتلذذ بها الأبدان. فروح وريحان، ثم المآل إلى جنات النعيم. فروح وريحان وجنة نعيم، جنة بعد هذا يتنعم بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مغفرة ورحمة. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين هم أقل درجة من السابقين، وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وهذا يشمل أصحاب المعاصي من المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاموا بالواجبات ووقعوا في شيء من المحرمات. وأما إن كان من أصحاب اليمين، كما تقدم أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، أو أصحاب اليمين الذين هم أصحاب اليمن على أنفسهم، يعني منعوا أنفسهم مما يضرهم، فهم أصحاب يمن لا أصحاب شؤم. فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك، الكاف هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فسلام لك من أصحاب اليمين، أي أنت في سلامة من الخوف والتخوف عليهم، اطمئن، فهم في حال حسنة. أو فسلام لك أيها المحتضر من إخوانك أصحاب اليمين الذين سبقوك، فأنت لاحق بهم وهم يسلمون عليك وكأنهم يدعونك ليرغبوك بما هم فيه من النعيم. فسلام لك من أصحاب اليمين. فالكاف قيل تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك في سلامة من طرفهم لا تخشى عليهم، أو تعود إلى المحتضر فسلام لك أيها المحتضر يأتيك من إخوانك الذين سبقوك أصحاب اليمين، يسلمون عليك ويبشرونك بأنهم في خير، فسلام لك من أصحاب اليمين. اقرأ. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان، أي المحتضر من المقر المحتضر من المقربين، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح يعني تركوا المباح حماية لأنفسهم من الانهماك فيها، لأن من الورع أن يترك المرء ما لا بأس به حذرا مما به بأس. المباح لا يأثم الإنسان بالوقوع فيه وفعله، لكن أحيانا يتركه المرء مع علمه أنه لا إثم، لكن يخشى أن يجره إلى ما فيه إثم. فمن الورع أن يترك المرء ما لا بأس به حذرا مما به بأس، خوف من أن يقع في شيء فيه بأس. فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فروح يقال رائحة وريحان. يقول مستراح هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: انتبهوا لخياركم عند الاحتضار، فإنهم يرون ما لا ترون. الخيار ينتبه لهم، انتبهوا لخياركم فإنهم يرون عند الاحتضار ما لا ترون، يعني ولا تظنون أنهم في حالة تخريف أو في حالة ذهول إذا خاطبوا أناسا لا ترونهم، لا، هم في عقولهم لكن ليسوا معكم، مع أناس غيركم، مع ملائكة خيار خاطبونهم. ولهذا يرى أحيانا الرجل الصالح يخاطب عند الاحتضار فيظن من حوله أنه في حالة ذهول وفي حالة تخريف أو في حالة فقدان للوعي ونحو ذلك، ما يدري ما يقول، وهو يدري ما يقول لكن نحن لا ندري عنه. فقل انتبهوا لهم فإنهم يرون ما لا ترون، يعني يخاطبون أناسا لا ترونهم، وفي هذا بشارة. أحيانا يقول: اقربوا قربوا حياكم الله، ويستبشر إذا رآهم، ويرى ملائكة خيار جاءوا لقبض روحه فيشتاق إليهم ويود القرب منهم. وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير: الروح الفرح، الروح الفرح. وعن مجاهد فروح وريحان. روح هذه قراءة الجمهور، وفي قراءة بضم الراء فروح وريحان. روح تفسر بمعنى الرحمة، لأن الروح فيها الحياة والرحمة فيها الحياة. فروح وريحان جنة ورخاء، وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من يعني لا منافاة بينها، سواء قلنا روح بمعنى الراحة أو روح بمعنى الرحمة أو روح بمعنى الريح الباردة الحسنة، كلها متقاربة أنها تبشر بخير. فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار. وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم: سلام لك، أي لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارتهم في الدنيا، يبشرون بما عند الله لهم في حال الدنيا قبل الموت عند الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحدوا الله جل وعلا واستقاموا واستمروا وثبتوا على ذلك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وتقدم الكلام عند هذه الآية أن البشارة في ثلاثة مواطن: الأولى في الدنيا عند الاحتضار، والثانية في القبر، والثالثة عند القيام، عند البعث، عند القيام من القبور. يبشرون لأن المرأة يكون في هذه الأحوال الثلاثة خائف، فتأتيه البشارة من الله جل وعلا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان من المكذبين، من المكذبين للرسل، المكذبين بالبعث، الضالين عن طريق الهدى، المبتعدين عن الصواب، فنزل من حميم. نزلهم، ضيافتهم الماء الحار شديد الحرارة الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، فنزل من حميم وتصلية جحيم، يصلى في النار والعياذ بالله. والقبر له حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ومن هذه الآية قال بعض العلماء: إن أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين، لأنها لا تنطبق عليهم هذه الآية، قوله فنزل من حميم وقوله فأما إن كان من المكذبين، هو ليس مكذب للرسل ولا ضال، وإنما هو واقع في المعصية، فهم يأخذون كتبهم بأيمانهم يعني من أهل اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يصلى في النار والعياذ بالله، ويشتعل عليه قبره نارا ويحنط ويكفن في حنوط من النار والعياذ بالله، يؤتى بأشياء من النار تنزع فيها روحه في الدنيا ويوضع في هذا السفود الذي هو من نار جهنم والعياذ بالله. وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، أي هذا المذكور من أول السورة إلى آخرها، أو هذا التقسيم المذكور عند الاحتضار، أو هذا الوارد في القرآن من الأوامر والنواهي والزواجر والحث والترغيب والتخويف وبيان حال الناس في الدنيا وفي الآخرة، إن هذا لهو حق اليقين، هذا حق صدق، ليس بقصص وليس بأخبار محتملة للصدق والكذب ولا مبالغة فيه، بل هو حق وصدق. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، أكثر من تسبيح الله جل وعلا، ويستحب الإكثار من التسبيح باستمرار، وخاصة عند كبر السن، كما أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يكثر من التسبيح، كما جاء في سورة النصر، والعصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه علامة جعلها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرف بها دنو أجله، إذا حصل هذان الأمران، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد أديت ما عليك، وما بقي عليك إلا أن تكثر من التسبيح والتحميد لله جل وعلا، وتستعد للقاء الله. فهذه السورة نعت للنبي صلى الله عليه وسلم أجله، يعني بينت له قرب أجله. وسمعته عائشة رضي الله عنها ما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة إلا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقالت يا رسول الله إنك تقول قولا ما كنت تقوله من قبل، فقال إن الله جعل لي علامة في أمتي إذا رأيتها أكثرت من هذا، وقد رأيتها. نصر الله والفتح، فتح مكة أفرادا، ثم في السنة ما بعد الثامنة، ما بعد فتح مكة، السنة التاسعة وأول العاشرة، يدخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات وأقطار كاملة يسلمون. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، يعني إذا ركع المرء يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول فيهما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وأما إن كان المحتضر محتضر المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل أي فضيافته من حميم وهو الماء الحار المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود وتصلية جحيم أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته ثم قال تعالى إن هذا لهو حق اليقين أي هذا الخبر لهو الحق اليقين يقول المبرد وجواب الشرط في هذه الثلاثة فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وجواب الشرط في هذه الثلاثة المواضع محذوف والتقدير مهما يكن من شيء فكذا يعني فروح وريحان أو فسلام لك من أصحاب اليمين أو فنزل من حميم وتصلية جحيم جواب الشرط محذوف إن هذا لهو حق اليقين أي هذا الخبر لهو الحق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه فسبح باسم ربك العظيم قال أحمد لما نزلت على رسول الله فسبح الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها يعني ما دام أن هذا هو الحق فسبح ترتب ما بعدها على ما قبلها لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.